اي ما عندي شيء. صلاة الفجر لا لازم بعد ركعتين بعد لا كلا يطلع في الركوع يدعي. هذول في ناس بعض احيانا بده يشرب بقول ليش ما دعيت انت؟ بقول لهم يا اخي والله ما شو اكلكم مش حافظ ايش تعالوا امه انت بدالي. فلذلك الدعاء وارد هذا الفرض بعد الرفوع من هذا اسمه القنوت. القنوت لا يشرع القنوت في صلاة الفجر خاصة، وإنما يشرع في كل الصلوات الخمس إذا نزل بالمسلمين نازلة. ولساتك أنت بتأم الناس أبو أحمد، ونصحناك أنك أنت أنجو بنفسك. ما الأستاذ اسمعني أنت كل يوم قلت له تعال.